انا فهمت ان احنا لازم نعمل الخير، زي ان احنا نزور صحابنا اللي هم تعبانين، واننا نبتسم دائما في وجوه الناس، ونبعد الاحجار عن الشارع. وكفالة اليتيم ورفاق الحيوان، ونرافق الحيوان ولا نأذيه. وأن الكلمة الطيبة والكلمة الطيبة وبر الوالدين، دول حاجات بنعملهم خير. ومعنى القارعة هي يوم القيامة، واتكررت مرتين القارعة ما القارعة، لأنها توزع القلوب. ومعنى كلمة من خفت موازينه، يعني من الناس اللي ما عملتش خير في حياتها.